بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنا نتكلم عن مسائل من الإيمان، وأن الإنسان يتعبد لله جل وعلا بكل أعماله، سواء كانت من العبادات المعروفة أو من أحواله العادية، فإنه بالنية تتحول العادة إلى عبادة، حتى قال بعض أهل العلم: نوم العالم تسبيح. وتكلمنا على هذا في اللقاء الماضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يشير المؤلف رحمه الله بالاستشهاد بهذا الحديث الصحيح إلى أن الإنسان الذي يأكل ويشرب، وكل الناس يأكل ويشرب، لكن بعض الناس إذا أكل طعاما أو شرب شرابا عرف أنه واصل إليه من عند الله، فيشكر ربه ويحمده على أن هيأ له هذه النعمة ويسرها له، ويشكره على أن سهل عليه أكلها ومضغها وهضمها وتصريفها والتخلص من أثارها. بل إنه من الأذكار المشروعة عند قضاء الحاجة أن الإنسان يقول: غفرانك، ويقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فالإنسان يكون مرتبط بربه في أكل الطعام وفي هضم الطعام وفي التخلص من الطعام، من أثار الطعام السلبية. وفي سنن ابن ماجه وغيره: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. يعني أن الإنسان الذي يأكل ويشرب ويشكر ربه على هذه النعم، وهو يعترف أنها واصلة إليه من عند الله، وهو المتفضل عليه بتحصيلها وبتسهيل أكلها وشربها وهضمها، هو بمنزلة الإنسان الصائم الذي يصبر على الجوع والعطش. وهذه نعمة كبرى لا يفطن لها كثير من الناس، بل إني أقول إن 999 من الألف لا ينتبهون لهذه المسألة. كل الناس يأكل عشان يشبع، يشرب عشان عطشان، ويذهب إلى دورة المياه عشان يتخلص مما به من أذى، وانتهت القضية. هذا هو أمر معتاد. لكن الذي يأكل ليتقوى على طاعة الله ويحمد ربه على أن يسر على له هذه النعمة، ويحمد ربه على أنه تلذذ بهذا الطعام وتقوى بدنه به، ثم خلص الله جل وعلا آثار هذا الطعام السيئة من بدنه وأخرجها منه بسهولة ويسر، فهذا من النعم العظيمة. وقيل لأحد الخلفاء: لو أنك لم تستطع أكل الطعام فأتاك طبيب ليسهل عليك ذلك، فبما تكافئه؟ قال: بنصف ملكي. قال: أكلت الطعام وشربت الشراب وعجزت عن إخراج فضولاته، بما تكافئ من يخرجها؟ قال: بالنصف الباقي. فقيل: تبا لملك بيع بوجبة، ملك هذه الدنيا كلها ما يساوي وجبة عند الناس العقلاء الذين يفهمون. والإنسان إذا أصابه شيء من الأمراض يجد هذا الشيء واضح. لو أن إنسان عجز عن الأكل واشتد به الجوع واشتد به الظمأ وحال دون تحصيله لهذا الأمر أو استساغته له أو أكله له مانع مرضي أو غير مرضي، فإنه يكون في أشد الضيق ويشرف على الهلاك. أو إنسان امتلأ بطنه بالطعام وعجز عن إخراجه، صار عنده إمساك أو صار عنده عدم قدرة على إخراج البول، أعز الله الجميع وهذا المكان، فإنه يعيش في شدة عظيمة وفي كرب شديد. فالإنسان الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وكذلك قال الله جل وعلا للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، بعدها إيش؟ واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وهذا خطاب لخيرة الناس ولخير الناس للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فالله تعالى أحل لنا نوعا من المأكولات وهو ما كان طيبا منها، وأما ما لم يكن طيبا فإنه حرمه علينا. لماذا؟ حفاظا علينا. الله تعالى حرم علينا الخبائث ليس شحا فيها علينا، وإنما لمصلحتنا نحن. فكل أمر محرم في دين الإسلام فهو لما فيه من الضرر على الإنسان. حرم الله تعالى الخمر، حرم الخنزير، حرم الميتة، حرم الخبائث كلها. لماذا؟ لأنها لا تعود على الإنسان بمصلحة وإنما تعود عليه بضرر. فالله حرم علينا هذه الأشياء ليس بخلا علينا وإنما لمصلحتنا، وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه وإحسانه وجوده. بينما الأمم السابقة حرم عليهم كثير من الطيبات من الآصار والأغلال التي ضيق عليهم فيها، ومن ذلك الغنم والبقر حرم على اليهود شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، وهذا من التضييق عليهم. حتى التخلص من المحرم من غير المحرم مشتبك ومترابط ويجدون صعوبة في التخلص منها. لكن نحن في شريعتنا ما حرم علينا إلا ما فيه الضرر والباقي مباح وحلال لنا. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دعا لمكة وأهلها بدعاء خاص، يقول الله جل وعلا حكاية عن مقولة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعلى نبينا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وارزق أهل هذا البيت الحرام من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كل واحد منكم ينظر إلى سوق الخضار في الكعكية وينظر للأسعار والأنواع، يجد من النوع الواحد أو من عدة مصادر. برتقال تجدها مستوردة من 5 دول، من جنوب أفريقيا ومن المغرب ومن مصر ومن الشام ومن تركيا ومن نيوزيلندا وإلى آخره في وقت واحد. التفاح كذلك، الطماطم يأتينا من كل نواحي البلاد القريبة والبعيدة من خارج المملكة ومن داخلها، ويباع في مكة أرخص من أي مكان آخر. فاكهة الطائف تباع في مكة أرخص من الطائف، وهذا شيء رأيناه بأم عيوننا. وإذا رأيت النوع الجيد والفاخر تجده في مكة، وإذا ذهبت تريد المصدر لا تجد في السوق إلا النوع الأقل جودة. وهذا من فضل الله تعالى وكرمه على عباده، فهل نعي هذه النعم ونشكر المنعم جل جلاله. يقول جل وعلا: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الذين لا يشكرون هذه النعم في مكة يأتيهم متاع قليل ومآلهم إلى العذاب. الذين يكفرون نعم الله ويكفرون بتوحيد الله ولا ينقادون لأمر الله يمتعهم متاعا قليلا، ليسوا كالمؤمنين، ويضطرهم بعد ذلك إلى عذاب شديد وهو عذاب النار، وبئس ذلك العذاب، إنه مآل وملجأ سيء. يقول ابن تيمية رحمه الله: فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة، والله إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم. والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه، فبهيمة الأنعام تحرم على المحرم وتحرم بالحرم، ليست بهيمة الأنعام الصيد، الصيد مباح لكن الصيد محرم على المحرم ومحرم في الحرم. وأما بهيمة الأنعام فإنها مباحة في الحرم والإحرام، فالإبل والبقر والغنم حلال للمحرم وفي الحرم وحلت للناس، وأما الصيد فإنه يحرم على المحرم ويحرم في الحرم. والله جل وعلا يختبر عباده. يقول: ولهذا ميز الله جل وعلا بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين، فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فأذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيبا وأن يكون حلالا. فهذا بيان من الله تعالى للناس جميعا أن يأكلوا مما في الأرض الذي أحله الله وهو طيب ليس فيه ضرر، الذي فيه ضرر ممنوع ومحرم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تسيروا وراء إبليس. إبليس يزين للناس الخبائث ويرغبهم في المخالفة، والشيطان عدو لكم بينوا العداوة، إنه لكم عدو مبين. هو قائم بعمله، أتم قيام، وهو الذي لما أن الله تعالى لعنه وطرده قال في حق آدم: لأحتنكن ذريته، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولا تجد أكثرهم شاكرين، الشاكرون قليل. أنا سألعب عليهم وأقف لهم بكل ناحية وزاوية. يقول الله تعالى عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. يأمركم بالأشياء السيئة وفعل الفواحش، هذه هي تعليمات إبليس. والأمر الثالث أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه مهمة في حق أهل العلم وطلاب العلم، أن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم، وأن لا يقول هذا حلال وهذا حرام من تلقاء نفسه، وإنما يبين ما حرم الله وما أحل، ولا يتخبط في هذا. فالقول على الله جل وعلا بغير علم قرين الشرك. يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يقولون نحن نريد أن نتمسك بتراث الآباء والأجداد والعادات والتقاليد، ولو كانت مخالفة للقرآن، ولو كانت مخالفة للسنة، ما نعترف بهذا، هذه أساطير الأولين. نحن يهمنا عادات آباءنا وعادات أجدادنا والأشياء التي توارثناها. أما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيقول هذا ما نعترف به. هكذا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا وعرفناه منهم. يقول تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذا كان آباؤهم لا يفهمون، لا يعرفون الأحكام ولا يعرفون الحق ولا يعرفون الدين الصحيح، لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون العبادات ولا يعرفون الحلال والحرام، تتبعوهم؟ قالوا نعم، ما نتخلى عن عادات آبائنا، نحن أصيلين، ما يصلح الواحد يترك شغل أجداده يذهب إلى غيره. هكذا عادة أهل الكفر والفساد. فالإنسان يتمسك بما جاء من عند الله، سواء كان وافق ما عليه آباؤه أو خالفه، فالعبرة بما جاء به النص الشرعي من القرآن والسنة، لا موروثات الآباء والأجداد. ودين الإسلام كل عمل قديم سليم صحيح مفيد أقره، والذي ألغاه وأبطله هو ما فيه فساد. فكل ما فيه شر أو فساد أو خبث أو ضرر فهو باطل في شريعة الإسلام. يقول شيخ الإسلام: فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيبا وأن يكون حلالا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فالله تعالى خاطب المؤمنين وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم. أولا، هذا الرزق ما هم أنتم اللي حصلتوه، الله تعالى هو الذي منحكم إياه، فقال من طيبات ما رزقناكم. فلا يظن أي إنسان أنه حصل الرزق بنفسه، وإنما الله هو الذي رزقه، وهو الذي أغناه، وهو الذي منحه هذا الخير. والواجب عليك إذا كان الله قد أكرمك ويسر لك الطيبات أن تقابل هذا بالشكر. فقال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أما إذا كنتم تعبدون الشيطان فحينئذ لا تبالون. فالذين يشكرون الله هؤلاء هم عباد الرحمن، وهؤلاء هم عباد الرحمن. فالإنسان إذا أحس بنعمة حصل عليها من طعام أو شراب أو صحة أو منصب أو جاه أو شفاء أو غيرها من أنواع النعم، فيعلم علم اليقين أنها وصلة إليه من الله، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. إنما حرم عليكم، هذه خطاب للمؤمنين، افهموا يا أهل الإيمان، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فالميتة التي لم تذكى ما عدا السمك فإنه الحل ميتته، وأما بقية الحيوانات التي تمشي على الأرض فإن الميتة منها محرمة، الإبل، البقر، الغنم، الصيد المباح، هذا كله إذا كان ميتة فإنه لا يحل، لا بد أن يكون مما ذكر اسم الله عليه وقطع الحلقوم والمري والأوداج وكان الذابح مسلما أو كتابيا، فلا تصح الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، فكل هذه فسق ليست حلال. الأطعمة التي تأتي وتصل إلى بلاد المسلمين إن كانت مذبوحة على الطريقة الإسلامية فهي حلال، بأن يكون الذابح مسلم أو كتابي، ويكون قد تم قطع الحلقوم والمري والأوداج. وأما إذا كانت مصعوقة بالكهرباء فليست حلال. الدم نجس، لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه إلا الكبد والطحال، وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، فهذه مباحة مستثنات. ولحم الخنزير، خنزير نجس وكله نجس، وهو من أخبث الحيوانات، نجس لحمه وشحمه وعصبه ودمه وعرقه ولعابه، فكل شيء منه نجس، فلا يحل أكله بحال، وهو مشتمل على خبائث. ولهذا في هذا الزمن بعض الذين يأكلونه اكتشفوا أنه ضار، وأنه يشتمل على جراثيم وميكروبات تضر بالصحة وتكسب الإنسان أخلاقا رديئة وخسيسة. ومن أهمها أنه يفقد الإنسان الغيرة على عرضه ومحارمه. وأما ما أهل به لغير الله فهو ما ذبح على غير الإسلام، كأن ذبح باسم صنم أو باسم غير اسم الله، لم يقل ذابحه باسم الله وإنما قال باسم السيد أو باسم الولي أو باسم صاحب القبر أو باسم الصنم أو ما شابه ذلك، كالذين يذبحون للقبور والأضرحة، فهذه الذبائح كلها ميتة لا يحل أكلها. وهي من الخبائث. يقول ابن القيم ابن تيمية رحمه الله: فأذن الله تعالى للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل، وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره، فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين. ومع هذا فلم يكن أحله بخطابه، بل كان عفوا، كما في الحديث عن سلمان موقوفا ومرفوعا: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة في مسألة الطير والحيوان، وهو أنه حرم كل ذا ناب من السباع وكل ذا مخلب من الطير، فهذه محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وجاء في حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا قاعدة عظيمة هذا الحديث. الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، لا تقصروا في شيء منها. عندكم فرائض لا بد أن تؤدوها: الصلوات الخمس، الزكوات المفروضة، صيام رمضان، فريضة الحج، حقوق الوالدين، حقوق الأزواج، حقوق الجيران، حقوق ذوي الأرحام، غير ذلك من الأمور. فهذه فرائض لا بد أن يأتي الإنسان بها. وحد حدودا فلا تعتدوها، وضع حد لمن أراد العبث. أموال الناس محترمة، لا يجوز لأحد أن يأخذ أموال الناس، وإذا أخذها الإنسان قطعت يده. لا يجوز أكل مال اليتيم، لا يجوز أخذ مال الغير إلا بإذنه، لا يجوز للإنسان أن يعتدي على غيره بضرب أو قطع أو قتل، لا يجوز للإنسان أن يعتدي على عقله بأن يزيل عقله بتعاطي الخمر، لا يجوز للإنسان أن يعتدي على أعراض المسلمين ويتعدى على حرماتهم. حرمات الناس وأعراضهم مصونة ومحترمة. ومن أهم الأمور مسألة العرض. اعتنى الإسلام بإثبات الخطيئة ثم أوقع عقوبة شديدة. لا يثبت حد الزنا إلا بشهادة أربعة أو اعتراف من الجاني. أربعة يشهدون أنهم رأوا الدلو في البئر أو الميل في المكحلة، وأربعة رجال، النساء ما ينفع. وهذا من أصعب الأمور. كل هذا صيانة لأعراض الناس حتى لا يتهم أحد زورا وبهتانا ويكذب على الشرفاء والفضلاء وأهل الصلاح. الأمر الثاني أنه إذا ثبت وقوع هذه الجريمة فعقوبتها من أشد العقوبات. إذا كان بكرا جلد 100 وتغريب سنة عن بلده، وإذا كان ثيبا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. والرجم بالحجارة هذا من الأمور الصعبة الشديدة، بينما لو ضرب بالسيف كان أهون، أو طلقة في النار مسدس كان أهون، لكن يضرب بالحجارة لتتوزع هذه الحجارة على أجزاء البدن الذي تلذذ بشهوة الزنا، هذا في الرجم. وفي غير الرجم يجلد 100 جلدة تتوزع على أجزاء جسمه من رأسه إلى أصابع قدميه، كل هذا ليتعلم هذا الجسم الذي تلذذ بالاعتداء على عرض المسلم فيعاقب الجزاء من جنس العمل. فالله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، قفوا عند الحدود، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، قفوا عند حرمات الله. الله جل وعلا جعل حرام وجعل حلال فقفوا عندها، حرموا الحرام وأحلوا الحلال ولا تخلطوا بينهما، فلا يختلط الحلال بالحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فإنه يبرأ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فيجب على الإنسان أن ينتهي، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يتحلى به. فالأشياء المسكوت عنها دعوها مسكوت عنها، فلا تضيقوا على أنفسكم، وإنما اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا كنتم تعلمون اكتفوا بعلمكم. الحمد لله رب العالمين. يقول: وكذلك قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل له به لغير الله. فنفى التحريم عن غير المذكورات، فيكون الباقي مسكوتا عن تحريمه عفوا، والتحليل إنما يكون بخطاب. ولهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت بعد هذا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات، وقبل هذا لم يكن محرما عليهم إلا ما استثناه. فهذه من النصوص الواضحة الجلية الصحيحة الصريحة التي تجعل الإنسان المسلم يعيش وهو مطمئن، وليس عنده أمور ملتبسة وليس عنده أمور مشتبهة، بل كل أموره واضحة وجلية. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولم يكن هذا نسخا للكتاب، لأن الكتاب لم يحل ذلك ولكن سكت عن تحريمه، فكان تحريمه ابتداء شرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وأبي هريرة وغيرهم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن ف فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا كلام خير البرية عليه الصلاة والسلام. مع الأسف في هذا الزمان صرنا نسمع بعض الناس يقول نحن ما نأخذ إلا بالقرآن والذي في السنة ما نأخذ به. يا مغفل يا غبي يا أحمق، الذي قرأ علينا القرآن من هو؟ أليس هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي يقول أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن وصل إلينا من محمد عليه الصلاة والسلام، عن جبريل عن ربه جل وعلا، والله جل وعلا قال لنا في كتابه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. صلاة الظهر كم ركعة في القرآن؟ في القرآن كم ركعة؟ غير مذكور. من قال لنا أن الظهر أربع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة المغرب ثلاث. من الذي قال لنا هذا؟ غير موجود في القرآن. الذي بيناه هو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا وارد في القرآن بأمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن صلاة الفجر كذا والظهر كذا والعصر كذا والمغرب كذا والعشاء كذا. الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ الذي بين هذا محمد كيف نقيمها عليه الصلاة والسلام. فصلى وعرفنا كيف صلى وأمرنا كيف نصلي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا بقية الأحكام، الزكاة وأنصبتها، من الذي حددها وقيدها وبين أعمارها وأنواعها ومصروفة لهم وكذا؟ كل هذا بينه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في القرآن بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذين يقولون نحن لا نأخذ إلا بما جاء بالقرآن، هؤلاء لم يأخذوا بالقرآن ولم يأخذوا بغيره، وإنما هم إذا أحسننا الظن بهم قلنا إنهم جهال حمقاء، وإلا فهم زنادقة وشياطين من شياطين الإنس الذين يضلون عن سبيل الله. يقول وفي لفظ: ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر، ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع. يعني أن الذي أوتيته هو مثل القرآن أو أكثر بما فيه من تفصيلات للأحكام الواردة في القرآن. يقول ابن تيمية رحمه الله: فبين أنه أنزل عليه وحي، أو أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب، وأن الله تعالى حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخا للكتاب، فإن الكتاب لم يحل هذه قط، إنما أحل الطيبات وهذه ليست من الطيبات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلم تدخل هذه الآية في العموم، لكنه لم يكن حرمها، فكانت معفوا عن تحريمها لا مأذونا في أكلها. وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيء، ولا أحل لهم شيء، ولا عفى لهم عن شيء يأكلونه، بل قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا، وهو المأذون فيه من جهة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن به، فلم يأذن لهم في أكل شيء